إذاعة بريدة. الحمد لله له العزة والكبرياء، وهو رب الأرض والسماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم النداء وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من كتاب الله نستلهم العبر، ومن سنة الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته نستقي الدروس ونستخرج الدرر، وعلى ضوئهما وهديهما نحدد المواقف ونقرر وجهات النظر. وقد قال ربنا عن كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن حكمة الله تعالى، بل من رحمته، أن جعل الآيات والأحكام القدرية الكونية شاهد عدل ودليل صدق على أن آياته الشرعية الدينية حق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فمهما ارتاب الناس في شرع الله، أو خالفوه، أو جزؤوه، أو غفلوا عنه، أو كفروا به، فإن أحكام القدر تجيء إليهم بأحداثها وأحوالها لتثبت أن منزل هذا الشرع هو منزل الأقدار ومسبب الأسباب، الذي ضمن السعادة في الدارين لمن أطاع رسله، وبشر بالشقاوة من خالفهم، وأنذرهم ضعة وضيعة وضعفا، فهم في فتنة مقدرة على قدر مخالفتهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن آيات الله وأحاديث رسوله هي رسائل للأمة تتجدد مع الأحداث، وسنن لا تتبدل مع مرور الأيام. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. إنه ما من حدث يحدث في هذا العالم، ولا نازلة تنزل بالأمة، ولا خطب يحل بها إلا وفي هدي الوحيين له إشارة وتذكير ومعالجة وتنوير وتبصير، ليهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حي عن بينه، ولتستبين سبيل المجرمين، وليبين لكم ربكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وليكون بيانا للناس ولينذروا به، وليعلموا أنما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب. في عالم اليوم أحداث متجددة، صراعات ونزاعات، سقوط دول وانهيار حضارات، وذهاب زعامات، وتهاوي دكتاتوريات. وربنا كل يوم هو في شأن، يؤتي الملك من يشاء، وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن معين الوحيين أنهل رسائل لتكون نبراسا نستضيء به ونهتدي به في دياجير الحيرة وظلمات الشكوك واليأس والإحباط، رسائل تعالج أحداث الواقع وتربط الماضي بالحاضر. فالرسالة الأولى من رب العالمين ونصها: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إنها رسالة تقرر مصير الظالمين ومآل المجرمين الذين اتخذوا الظلم لهم شعارا وعنوانا. إنهم الظالمون لأمتهم في دينها وشريعتها، والظالمون للأمة في أموالها ومقدراتها، والظالمون للأمة في إعلامها وتعليمها، والظالمون للأمة في أخلاقها وعقيدتها. إنهم الأزواج الظالمون لزوجاتهم، والآباء الظالمون لأبنائهم، والأبناء الظالمون لوالديهم وأهليهم. إنهم الظالمون لإخوانهم المسلمين في حقوقهم وأعراضهم. فليس الطغيان والظلم خاصا بأصحاب الولايات العظمى، بل قد يظلم الضعيف من هو أضعف منه ومن هم تحت ولايته من زوج وولد ونحوهم، ويطغى عليهم بسلطانه. إنها رسالة لكل ظالم وطاغية وباغ في الأرض فسادا، تقول لهم إن الظلم مرتعه وخيم، وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وإن الظالم مهما طال ظلمه فله يوم يجد فيه عاقبة ظلمه عاجلا أو آجلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنها رسالة لكل من ظلم ليفتش عن قلبه ويطفئ جذوة الظلم والطغيان بماء العبودية لله تعالى، والخضوع له واتباع شريعته التي أمرت بالعدل والإحسان ونهت عن الظلم والطغيان. رسالة القرآن تنادي: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. ورسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعلن أن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. القرآن ينادي: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وينذر: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ويهتف: فكلا أخذنا بذنبه. ويؤكد أن خراب الأمم وزوال الدول إنما يكون بالظلم والطغيان، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. ذهبت لذات الظالمين بما ظلموا وبقي العار، وداروا إلى دار العقاب وملك الغير الدار، وخلوا بالعذاب في بطون تلك الأحجار، فلا مغيث ولا أنيس ولا رفيق ولا جار، وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلمي. فكم قد رأينا ظالما متجبرا يرى النجم تيها تحت ظل ركابه، فلما تمادى واستطال بظلمه أناخت صروف الحادثات ببابه، وعوقب بالظلم الذي كان يقتفي، وصد عليه الله سوط عذابه. رسالة الهادي صلى الله عليه وسلم تقول لكل من ظلم: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. قال جعفر بن يحيى البرمكي لأبيه وهو في السجن: يا أبتاه، بعد الأمر والنهي والأموال العظيمة أصارنا الدهر إلى القيود ولبس الصوف والحبس. فقال له أبوه: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل غفلنا عنها ولم يغفل الله عنها. إن أحداث العصر تؤكد حقائق القرآن وتظهر أن لكل ظالم نهاية، وأن من ظلم الناس في دينهم أو أموالهم أو أعراضهم فإن الله يملي له ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، والجزاء من جنس العمل. قالت إحدى بنات العرب، قالت إحدى بنات ملوك العرب الذين نكبوا: أصبحنا وما في الأرض أحد إلا وهو يحسدنا ويخشانا، وأمسينا وما في الأرض أحد إلا وهو يرحمنا. ودخلت أم جعفر بن يحيى البرمكي على قوم في يوم عيد تطلب جلد كبش تلبسه، وقالت: هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي 400 وصيفة قائمة، وأنا أزعم أن جعفر عاق لي. وكانت أخت أحمد بن طولون كثيرة السرف في إنفاق المال، حتى إنها زوجت بعض لعبها فأنفقت على وليمة عرسها 100,000 دينار، فما مضى سوى زمن يسير حتى رؤيت في سوق بغداد وهي تسأل الناس. وحيثما التفت في كل جيل وعصر رأيت من ذلك أحداثا وعبرا. اسأل التاريخ عن القياصرة والأكاسرة، اسأل التاريخ عن حاكم جبار دارت به الدوائر فقتل أولاده أمامه وشردت بناته وضاع ملكه، واسأله عن شاه إيران وكيف مات طريدا شريدا ومات ابنه منتحرا، واسأله عمن كان في عزه وسلطانه وظلمه وطغيانه غير آبهم بحق الله وحق عباده. لا يري قومه إلا ما يرى، يطرب لزقزقة المنافقين ويستروح لمشورة الوصوليين، يخرج على قومه في زينته إذ به تحل المثلات وتقرعه القوارع فيقول: آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل. يضيق به بلد كان به يسرح ويمرح ويصول ويجول فيخرج يريد النجاة، فتأبى أرض الله الواسعة أن تؤويه، ويتنكر له قوم كانوا يؤلبونه على مواطنيه. واسأله عن ممن ظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، وما هي من الظالمين ببعيد. وما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه وخالفوا أمره. إنها رسالة لكل ظالم لأخيه في مال أو عرض أن يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا متاع، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إنها رسالة لآكل أموال اليتامى ظلما وسارقي أموال الناس بالأسهم والمساهمات والمضاربات الكاذبة. إنها رسالة لكل من يخوض في الأعراض أو ينتهك الحرمات. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. حبس الحجاج رجلا ظلما فكتب إليه الرجل رقعة فيها: يا حجاج، قد مضى من بؤسنا أيام ومضى من نعيمك أيام، والموعد القيامة والسجن جهنم، والحاكم لا يحتاج إلى بينة. ثم كتب: ستعلم يا ظلوم إذا التقينا غدا عند الإله من الظلوم. أما والله إن الظلم شؤم وما زال الظلوم هو الملوم. سينقطع التلذذ عن أناس أداموه وينقطع النعيم. إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. أما الرسالة الثانية من كتاب ربنا والتي تحكي مجريات الأحداث وواقع الحياة، فنصها: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. إن كل علاقة بين البشر لا تقوم على الحق والهدى، وإنما قوامها المصالح الذاتية وعمادها التضامن في محاربة الحق ومعاداة أهله، فإنما هي علاقة مصيرها التخاصم والتعادي، ونهايتها التبرؤ والتخلي، ويوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا. لقد تقطعت بينهم الأواصر والعلاقات والأسباب، وحينما تحل النكبات ينشغل كل بنفسه تابعا كان أو متبوعا، وسقطت الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها، وعجزت عن وقاية نفسها فضلا عن وقاية تابعيها. إنها رسالة لكل من تعلق بغير الصالحين واصطفى لصحبته الفاسدين والمفسدين. إنها رسالة لكل من يوالي أعداء الله ويتقرب لحزب الشيطان ويتخذ فلانا من المفسدين خليلا. يوم أن يجد الجد ويعظم الأمر وتحل النكبة، فلن يقف معك إلا من اتخذ مع الرحمن عهدا وأقام علاقته معك على مبدأ النصرة للحق وأهله. وأما من تعلق بك لهوى أو منفعة فسيتخلى عنك قائلا إني بريء منك إني أرى ما لا ترون. لقد تبرأ التتار من ابن العلقمي وهو الذي على الظلم أعانهم، والتاريخ يعيد نفسه، والمتبوعون يتبرؤون من أخلص الناس لهم وأكثرهم ولاء لمبادئهم. إنها سنة الله، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أما آن للضعفة الأتباع أن يتبرؤوا من متبوعيهم ورؤسائهم الظالمين والمفسدين، وأن لا يكونوا أداة لهم في إفساد الناس أو ظلمهم في دم أو مال أو عرض، فهذا أوان الإنابة والبراءة من الظالمين قبل أن يتبرؤوا منهم في الدنيا وفي يوم القيامة وهم في النار يختصمون. أما آن للمرأة المسلمة في زماننا اليوم أن تتنبه لهذه الحقيقة فتتبرأ في دنياها اليوم من كل ناعق باسم الحرية والتمدن، حتى لا تحق عليها الحسرة الكبرى عندما يتبرأ منها شياطين الإنس والجن. أما آن الأوان لمن أعطوا قيادهم لأهل الفساد وجلساء السوء يسوقونهم إلى مواطن الرذيلة ويفتحون قلوبهم لألاعيبهم ومكرهم، أن ينتهوا ما داموا في زمن الإمكان، وأن يعلموا أن مودة هؤلاء وطاعتهم إن لم تنقطع في الدنيا فهي ولا شك منقطعة في الآخرة، بل متحولة إلى عداوة وبراءة. أما إن هؤلاء الأتباع سيندمون يوما على هذه التبعية الزائفة، وسيرددون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وسيقول قائلهم يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما ثالثة الرسائل التي تخاطب واقعنا وأحداثه فنصها ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويثبتها الهادي المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. في شريعتنا لا تبرر الغاية الوسيلة، فإذا كانت الحرية هدفا منشودا والحياة الكريمة غاية شريفة، فلا يعني هذا أن يصل لها الإنسان بما حرم الله عليه. إن لأهل السنة ميزانا شرعيا يزنون به الوسائل والمقاصد، فالاعتراض على الظلم والإنكار على الظالم عمل جليل، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، لكن ذلك لا يجوز إلا بالوسائل المأذون بها شرعا، والمسلم محكوم بدينه، فلا يتخذ من الوسائل المحرمة وسيلة إلى الغايات ولو كانت نبيلة. وعواطفنا مطايا، يجب أن تلجم بلجام الدين والتقوى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، فثمة رسالة من كتاب ربنا تخبرنا عن واقعنا وتجلي داءنا وترسم دواءنا. إنها رسالة تقول: أفغير دين الله يبغون، وتأكيدها أفحكم الجاهلية يبغون. إن دين الله بتشريعاته وأحكامه هو الخلاص لهذه البشرية، وإن أخلاق الإسلام هي الكفيلة بحياة آمنة مطمئنة. وحينما تتخلى الأمة عن مصدر عزها ومنبع أمنها فقد عرضت نفسها لسخط ربها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إن الأمن قرين الإيمان، فحيثما استقر الإيمان في القلوب استتب الأمن في الأوطان. لقد رأينا بلدا مسلما مني بسيل جارف من تيارات التغريب، وأحالها دعاة العلمنة إلى ما خور ضياع وانحلال، وحاولوا طمس هويتها الإسلامية ونالت من الحرية المذمومة أقصاها، وطبقت ما يريده دعاة الشهوات اليوم في بلادنا، والذين يصورون الانحلال والتمرد على شريعة رب العزة والجلال. وصورت أن ذلك هو الطريق إلى المدنية، وصورت الانحلال والتمرد على شريعة رب العزة والجلال أنه هو الطريق إلى المدنية والحضارة والرفاهية ورغد العيش. لقد صارت تلك البلاد مثالا يحتذى في التحرر والتحضر بخلوها من مظاهر التدين والإرهاب والتطرف كما يزعمون. فهل نال أهلها ما يريدون من الحياة الكريمة والعيش الهنيء؟ هيهات، فإنك لا تجني من الشوك العنب. وفساد الدين يفضي إلى فساد الدنيا، وبقدر ما تتمسك الأمة بدينها تزهو حياتها ويطيب عيشها. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن لباس الجوع والخوف هو المصير الذي ينتظره كل من تمرد على شريعة الله وسعى إلى إشاعة الفساد في الأرض ونشر الانحلال من خلال الدعوات الآثمة إلى تحرير المرأة من عبوديتها لربها وخضوعها لدينها إلى عبودية الأهواء والشهوات. أين الجنة المزعومة التي يعد بها دعاة التغريب والعلمنة من خلال دعواتهم الآثمة؟ إن ذلك البلد لم يجن من مشاريعهم التغريبية سوى الجوع والتفكك ونكد العيش وتفرق الكلمة. إن الشعوب المستضامة قد تصبر على فقرها وعوزها استبقاء لدينها ويقينا منها أنها إن فقدت راحة الدنيا فهي موعودة بنعيم الآخرة. وأما إن ضيق عليها في دينها مع التضييق عليها في دنياها فماذا بقي لها؟ ولن تكون النتيجة إلا تفرقا وفوضى وخللا في الأمن وتشتتا للشمل، وهذا ما يريده المستغربون المغربون. إن دعاة التغريب حين يسارعون إلى فرض المشروعات التغريبية ويروجون لها في كتاباتهم وزواياهم ويحاولون فرضها، فإنما يسعون إلى تأليب الشعوب على قادتهم وتحريضهم للتمرد على ولاتهم ونشر الفوضى في بلادهم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إنه ليس من الإخلاص لديننا وأمتنا ووطننا، وليس من النصح لولاتنا، أن ندع العابثين يبثون ألغامهم في تحصيناتنا الأخلاقية ليحول الملايين من أبنائنا وشبابنا إلى عناصر هزيمة تخدم أهداف أعدائنا في تقويض صرح الأمة وإشاعة روح الفساد في البلاد. وإن استبقاء النعم والاستزادة منها إنما يكون بالوقوف في وجه هؤلاء المفسدين ورفض تغريبهم ورد باطلهم والتمسك بشرع الله وهديه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأخيرا، فإن المتتبع لآيات القرآن العظيم المعجز يجد أن أهم الأسباب وأبرز العوامل المؤدية إلى انهيار الحضارات واستحقاق الغضب الإلهي هي الكفر والظلم والاستكبار والفساد الخلقي والاجتماعي وهي الغايات التي يسعى لها دعاة الضلالة. فإن تطيعوهم يردوكم على أعقابكم خاسئين، وإن تطيعوهم يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وإن تدعوهم يردوكم بعد أمنكم خائفين، وبعد اجتماعكم متفرقين، وبعد وحدتكم مشتتين. وإن تركتموهم وما يخططون فقد علمتم سنة ربكم في الظالمين. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والله المسؤول أن يجعل كيدهم في تباب وسعيهم إلى خراب، وأن يريهم من عز الصالحين والمصلحين ما يموتون به كمدا، إنه هو اللطيف الخبير. اللهم صل وسلم على البشير النذير سيد الورى وخير من وطئ الثرى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك ودمر المشركين، وانصر عبادك المجاهدين، ومكنهم من رقاب الكافرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش والآثام. اللهم فرج عن إخواننا المأسورين في كل مكان، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك المزيد من فضلك، ونسألك المزيد من غيثك. اللهم لا غنى لنا عن فضلك ورحمتك، فنسألك المزيد منها والشكر عليها يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.